أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام وأنكحوا الأيام

مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً ولقد أنذرنا إليكم آيات مبينات خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى على جل الجلال الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الزجاجة كأنها كوكب دري التقط من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار يكاد زيتها يضيء تمسسه نار يكزيدها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور على نور. نور على نور. شرفتك يا مولانا، حسين ربنا يبارك فيك يا مولانا، زي ما قلت شرفتنا يا مولانا. اهلا وسهلا. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء نور ولا نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. حضرتك حاضر حاضر لا تحت عمرك من هذا شرف لي ناس شرف لي نورا على نوري يهدي الله لنوري من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء وحياه النبي يا اخي نورنا على نوري يهدي الله لنوري من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يا رب يا رب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها Oh.

الشيخ حسين ربنا يبارك فيك يا سيدي الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أذن الله ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال ولا صال ولا صالح رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله.